اللهم صل عليه. لو نطيعكم في كثير من الأمر لعملتم ولكن الله خفف إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. الله طيب تعليك يا استاذ. صل على النبي. عظم قوي تعليك. وكان اليكم والفسوق والعصيان. يا عيني يا استاذ. لا ذلك الكتاب.